اسمع يا هجوس الشعر ما فيها مجالي حضري كل الطوارق الجزيلة نادرات ما تلحق بالجدالي يتعب النقاد ما يلقى حصيلة يا الشعر فاني بالأبجد الجزالي اشرع بصوتك لاجل عين القبيلة اشرع بصوتك لاجل عين القبيلة اشرع بصوتك لاجل عين القبيلة يا عسى مبروك يا قرم العيال يا محمد يا عسى سنينك طويلة وانت بالشيخ من زحول الرجال من عيان العود كسب الجميلة ربع عيالات الجميلة والوتالي لابت ما تعشق إلا المستحيلة لابت ما تعشق إلا المستحيلة لابت ما تعشق إلا كفو ما نهاب من الخطر ولا نبالي نهج الميدان بسيوف ثقيلة والجبيل دايم منزلها عالي المراجل ورد ويزب الدخيلة كاسبين الطيق من عم وخالي ولا عطينا كفنا ما هي بخيلة ولا عطينا كفنا ما هي بخيلة ولا عطينا كفنا ما هي بخيلة ابكي حنا نطير حامينا التوالي ومن وانا بالكشر يا عزتيلة نلطمه وندوقه مر الليالي بالقصة حنا نعدل كل ميلة لا بدا عجرمك ودم سالي كم خليلك فعلنا فارق خليلة ابكي حنا نطير حامينا التوالي ابكي حنا نطير حامينا التوالي ذابحين الشيخ الاقصى والموالي والعدو بالسيف الاملح مستويل ايه حنا نطير سمحينا القباوي كل حملة صعبة حنا نرتكيلة سيدي سلمان ما فيها جدال لجل عينه نرتكي صعب ثقيلة سيدي سلمان ما فيها جدال سيدي سلمان ما فيها جدال اقدم اقدم يا اخو نورك لا تبالي ومن يخصم عن الدنيا نزيلة قالها مشعر ولد وفى الخصالي شاعر كل الفرايد تستويلة بالنهاية عد ما هل الهلالي يا صلاة الله على رع الفضيلة يا صلاة الله على رع الفضيلة يا صلاة الله على رع الفضيلة أسمع يا هجوس الشعر ما فيها مجالي حضري كل الطوارق الجزيلة نادرات ما تلحق بالجدالي يتعب النقاد ما يلقى حصيلة يا الشعر فاني بالأبيات الجزالي اشرع بصوتك لاجل عين القبيلة اشرع بصوتك لاجل عين القبيلة اشرع بصوتك لاجل عين القبيلة يا عسى مبروك يا قرم العيال يا محمد يا عسى سنينك طويلة وانت بالشيخ من زحول الرجال من عيان العود كسب الجميلة ربع عيالات الجميلة والوتالي لابت ما تعشق إلا المستحيلة لابت ما تعشق إلا المستحيلة لابت ما تعشق إلا كفو ما نهاب من الخطر ولا نبالي نهج الميدان بسيوف ثقيلة والجبيل دايم منزلها عالي المراجل ورد ويزب الدخيلة كاسبين الطيق من عم وخالي ولا عطينا كفنا ما هي بخيلة ولا عطينا كفنا ما هي بخيلة ولا عطينا كفنا ما هي بخيلة ابكي حنا نطير حامينا التوالي ومن وانا بالكشر يا عزتيلة نلطمه وندوقه مر الليالي بالقصة حنا نعدل كل ميلة لا بدا عجرمك ودم سالي كم خليلك فعلنا فارق خليلة ابكي حنا نطير حامينا التوالي ابكي حنا نطير حامينا التوالي ذابحين الشيخ الاقصى والموالي والعدو بالسيف الاملح مستويل ايه حنا نطير سمحينا القباوي كل حملة صعبة حنا نرتكيلة سيدي سلمان ما فيها جدال لاجل عينه نرتكي صعب ثقيلة سيدي سلمان ما فيها جدال سيدي سلمان ما فيها جدال اقدم اقدم يا اخو نورك لا تبالي ومن يخصم عن الدنيا نزيلة قالها مشعر ولد وفى الخصالي شاعر كل الفرايد تستويلة بالنهاية عد ما هل الهلالي يا صلاة الله على رع الفضيلة يا صلاة